صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى كانت ليلة 23، قام بنا حتى ذهب نحو ثلث الليل، ثم لم يقم بنا من الليل الرابعة، وقام بنا من الليل الخامس حتى ذهب نحو من نصف الليل، سمعني لنصف الليل. فقال إن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. يا سلام، شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لما تبقى مع الإمام حتى خلص الإمام كأنك أمت الليل كلياته، يعني كأنك قاعد. أنا مصلي أوقات في ناس والله يعني صلوا لأفاهي الله يوفقه، أنا متأكد إذا بقى ثلاث أجزاء بيبقوا يعني وأربعة بيبقوا يعني. أنا عملناها مرة وبقيوا، يعني مو حكي، عملناها مرة وبقيوا. فعنقول يعني عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. هذول تبعات الثمانية أخذوها هلا خليك يعني كمل أخي. ليش نحن بنتجادل يعني بدون فائدة؟ ليش بدون فائدة؟ ليه؟ يعني مثل ما بدك ها نفصل لك بالعشرة. هلا صلي صلاة قيام الليل، ما في شيء اسمه قيام الليل؟ قيام الليل قبل النوم. هلا أني قيام الليل يا سيدنا؟ بأيدوا لك شو عم يساوي هذا؟ عم يصلي يا شيخ. فصلي. ثم لم يقم بنا ليلة السادس وقام السابعة، وبعث إلى أهلي، واجتمع الناس حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. شو الفلاح؟ السحور. فهذا بيان لفعله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل من رمضان، وخاصة في العشر الأواخر منه. أما العدد قديش؟ فقد جاء عن عثمان عنه صلى الله عليه وسلم 8 ركعات كانت تستغرق الليلة كلها، وجاء 20 ركعة في حديث فيه ما قال. واستقر الرأي، يعني العلماء بيعرفوا هذا الحديث وبيعرفوا هذا الحديث، بيعرفوا هذا الحديث وبيعرفوا هذا الحديث. قال واستقر الرأي، يعني يحيى الحكي أكثر من 400 عالم، أكثر من 400، لأنه أئمة المذاهب وكل شيء من بعده عن معطيك الأعيان، بس ما عم معطيك الأتباع. الأتباع ملايين، لا الأعيان اللي كل واحد منهم الإمام يعني. قال واستقر الرأي عند الأئمة الأربعة على 20 ركعة من فعل عمر، لكنه استنتاج من هذا، استنتاج من مجموع فعله صلى الله عليه وسلم، وعليه على ايش؟ عليه على الاستنتاج اللي قاله سيدنا عمر وجابه وجمع عليه الصحابة، وعليه اجماع الصحابة. فكل الصحابة اجمعوا عليه. الله يكرمنا بجاه رسول الله. على كل حال يعني بدك اياه اساوي، صلي 8 صلي 20، بس مثل ما قلنا بدنا نشد ونجد شوية. الله يكرمنا، والله انا مستحي من الحكي، يعني هيك نقبل على الله يعني اكثر ما كنا نقبل من اول. وكل واحد هيك نذكر بعض، اخي الشهر حيروح، فحيروح يعني مع السلامة. ورجينا عرض كتافك ولا بدنا نتمتع فيه؟ طالما الضيف حيروح اكثر بياض الوجه، ضيقتوا على 20 يوم، انا 10 ايام كمان ضيفه، والله بتكسب بياض الوجه اكثر. خليني انه بده يكون شاهد عليك، بده يقول لله، يقول هدول يا رب اللي بعثني لعندهم شو؟ والله ما صدقوني انت امشي. هيك بقول له بتريد هيك الله يا رمضان يحكي له، يحكي له لله سبحانه وتعالى ويقول له انه هدول اللي بعثني لعندهم ما اجى العشر الاواخر مني الا ما حدا اخو حدا، ما صدقوني انت، يلا حزم اغراضي ومشيت. شو معناها؟ ما احتفلوا فيه وكل هالخير اللي جبت لهم اياه والهدايا نسيوها؟ جبت لهم كذا، جبت لهم كذا، جبت لهم شو؟ جبت لهم مغفرة، وساعة رزق، تصفيد الشياطين، مؤاخاة، زكاة، عطاء، صلاة، كل هالهدايا هاي وما احتفلوا فيه؟ لكن ما بتطلع كل قدموا لك يا ما بيطلع بهدية صغيرة، كل اللي قدموا لك يا أصغر هدية جبتها عطيتهم إياها وما احتفلوا فيه؟ الله شو بده يسوي؟ سبحانه وتعالى لا أهلين وسهلين والله. كلنا ان شاء الله هلا ترحاب جديد ان شاء الله، واقبال جديد، وان شاء الله سفره جديده، وان شاء الله يعني ضيافه جديده. حل الله سبحانه وتعالى ليش يكرمنا سبحانه وتعالى.